الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب المطلق المبين. قال رحمه الله في ذكر أقسام المطلق مع المبين: وأنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين، فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه وإلا قيده. القسم الأول: إذا اتحد الحكم والسبب، حكم المطلق وحكم المقيد واحد وسببهما واحد، أو سبب حكمهما واحد، وكان في جانب الإثبات إما في جانب الأمر مثل أعتق رقبة ثم يقال أعتق رقبة مؤمنة، أو في جانب الخبر مثل ما يقال يجزي عتق رقبة في كفارة الظهار، ثم يقال يجزي عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار، هذا في جانب الإثبات. الحكم واحد وهو وجوب العتق، والسبب الظهار، سببه الظهار. وإن كان هنا كلام هل سبب الكفارة هو الظهار أم العود أم هما معا، في خلاف، منهم قال سبب الكفارة هو العود لقوله جل وعلا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، بدليل أنه لو قال أنت علي كظهر أمي أنت طالق عقبه بطلاق لم يعد ليس عليه كفارة. وإن وجد منه سبب الكفارة الذي قيل إنه سببه الظهار، فالصحيح أن الموجب الكفارة وسبب الكفارة هو العود، طبعا بشرط تقدم لفظ الظهار منه. في هذا الحال إذا كان مثبتين وتحد الحكم والسبب يفصل بين أن يتأخر المقيد وبين أن لا يتأخر. فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه، جاء المقيد متأخرا عن المطلق أي تأخر عن وقت العمل به بأن دخل وقت العمل بالمطلق ثم جاء اللفظ المقيد، فهنا لا يقال بالتقييد وإنما يقال بالنسخ، كما لو قيل أعتق رقبة ثم دخل وقت العمل بهذا الخطاب ثم قيل له أعتق رقبة مؤمنة قد دخل وقت العمل بالمقيد، فلا نجعل قوله بعد أعتق رقبة مؤمنة لنجعله مقيدا لذاك، لأن التقييد من باب البيان وتأخير البيان عن وقت العمل ما يجوز، قد دخل وقت العمل وتأخر البيان الذي هو التقييد، فهذا ما يجوز الشريعة، ونستعد هذا المثل إن شاء الله تعالى. وإنما نجعل قوله أعتق رقبة مؤمنة الذي تأخر عن وقت العمل بقوله أعتق رقبة نجعله ناسخا له لا مقيدا له، لأنه على القول بالنسخ لا يلزم تأخير البيان، لأن الناسخ ينشي حكما جديدا وهو وجوب عتق رقبة مؤمنة، وينسخ ذاك الحكم السابق وهو وجوب عتق الرقبة، فهو أنشأ حكما جديدا. أما على القول بالتقييد يكون الحكم الاعتاق مستفاد من الأمرين، من الأمر الأول ومن الأمر الثاني، والأمر الأول مجمل بالنسبة للثاني، وجاء الثاني مبينا له وقد تأخر البيان وهذا لا يجوز، فإذا جعلوه من قبيل النسخ لا من قبيل التقييد إذا تأخر عن العمل عن وقت العمل بالمطلق. فإن لم يتأخر عن وقت العمل بأن جاء الخطاب أعتق رقبة ثم جاء أعتق رقبة مؤمنة، وإن تأخر عن وقت الخطاب لكن لم يتأخر عن وقت العمل بأن جاء التقييد قبل دخول وقت العمل فيجوز، ويكون الثاني أعتق رقبة مؤمنة مقيدا الأول من حال المطلق على المقيد، لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز على الصحيح كما سيأتي. الممتنع هو تأخير البيان عن وقت العمل وقت الحاجة إليه، لهذا يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، والحاجة إلى هذا متى تكون؟ عند العمل إذا دخل وقت العمل، أنا الآن احتجت إلى العمل به، أما إذا جاء خطاب إلى الآن في حالة لم يدخل وقت العمل لم تحتاج إليه إلى هذا البيان، فتأخيره إلى وقت الحاجة جائز وعن وقت الحاجة ما يجوز. أو كان مقترنين معا أعتق رقبة مؤمنة فيقال كذلك بالتقييد، أو تقدم المقيد أعتق رقبة مؤمنة ثم جاء أعتق رقبة، فأيضا يقال بالتقييد في حالة ما إذا تقدم. أو جهل التاريخ، هل تقارن أو تقدم المطلق على المقيد أو تقدم المقيد على المطلق، في هذه الأحوال يقال بالتقييد، كما قال رحمه الله قيده، أي قيد المقيد، أي قيد الغير في المقيد، قيد المطلق قيده، وإنما جعلناه مقيدا له وليس بناسخ، لأن في القول بالتقييد عملا بالدليلين، عملنا بالدليل، بالدليل المطلق وبالدليل المقيد، لأن المطلق جزء وفرد من أفراد هذا المقيد، فنكون عملنا بالدليلين، وإعمال الدليلين والعمل بالدليلين أولى من إلغاء محرمة، لأننا لو قلنا بالنسخ فيما لو تأخر عن وقت الخطاب أو تقارن أو تقدم المقيد أو جهلنا التاريخ، لو قلنا بالنسخ كما في الحالة الأولى تلك، نكون حينئذ ألغينا أحد الدليلين وهو الدليل المطلق، وعملنا بالدليل الناسخ وهو المقيد. وهناك فيما لو قلنا بالتقييد عملنا بهما، وأيهم أولى؟ العمل بهما أولى من إلغاء أحدهما. وقيل بل في هذه الحال نعمل بالمطلق ونلغي القيد، نعمل بالمطلق ونلغي القيد، نظير المسألة التي مضت معنا، وهو أنه إذا جاء لفظ عام ثم جاء بعض أفراده، هذا الفرد لا يخصص ذاك العام، ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيصه. فلما قال الشارع مثلا أعتق رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، قالوا هذه نظير ما لو جاء لفظ عام أعتق رقبة نظير اللفظ العام، وأعتق رقبة مؤمنة نظير الفرد من أفراد هذا العموم، مضى أنه لا يخصصه، فكذلك ينبغي أن لا يقيد هنا، فنلغي القيد، والحكم أعتق رقبة مؤمنة أو كافرة. لكن هناك فرق بين باب التقييد وبين باب ذكر بعض أفراد العام، الفرق بينهما قالوا ذكر بعض أفراد العام غالبا يكون من قبيل المفهوم، مفهوم يكون من قبيل اللقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه، فمثلا قول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام، مع قول صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة هل أخذتم إهابا فانتفعتم به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فهذا الفرد العام، هذا الفرد ذكره لم يخص ذاك العام، بل العام على عمومه، لأن هذا الفرد لقب مفهومه أن غير جلد الشاه لا يطهر، واللقب مضى أنه ليس بحج، بخلاف التقييد، التقييد يكون بالصفة، مفهوم الصفة حجة فوجب اعتباره ولا يجوز إلغاءه، فلابد أن نقيد المطلق بهذه الصفة. إذا فرق بين البابين، إذا فرق واضح، هناك قالوا بالعموم ولم يلتفتوا إلى ذكر الفرد، وهنا التفتوا إلى القيد ولم يقولوا بالإطلاق، والفرق بينهما أن التغيير غالبا يكون بالصفة، مفهوم الصفة حجة، وهناك ذكر بعض أفراد العموم غالبا يكون من باب اللقب، واللقب ليس مفهومه بحجة، لو كان ذكر بعض أفراد العموم من باب الصفة فيحتج به، ويكون ذكر بعض أفراد العام يخصصه لأنه من قبيل الوصف لا من قبيل اللقب، وسيأتي إن شاء الله تعالى مثال لهذا. تفضل، وإن كان هذا التكملة لما وقفنا عند البارحة، وإن كان تفضل. قال رحمه الله وإن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه قيد المطلق بجد الصفة. تمام. القسم الثاني إذا كان أحدهما مثبتا سواء كان المطلق أو المقيد، وكان الآخر خلافه سواء كان مطلق أو المقيد، الأول مثبت بأن جاء على سبيل الأمر أو على سبيل الخبر، والثاني خلافه أي منفي، أي منفيا، والآخر خلافه أي منفيا إذا جاء على سبيل النهي أو على سبيل النفي، فهنا يقيد المطلق بضد هذه الصفة، كما لو قيل أعتق رقبة هذا مطلق مثبت، ثم قيل لا تعتق رقبة كافرة هذا مقيد منفي، واضح؟ أو العكس، كأن قيل لا تعتق رقبة، هذا منفي مطلق. ثم قيل أعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد مثبت، سواء في جانب النفي أو في جانب النهي. لا تجزي رقبة كافرة، لا تجزي رقبة. طيب في هذا الحال قال قيد المطلق بضد الصفة، فنقيد المطلق بضد تلك الصفة. فإذا قيل لك أعتق رقبة ثم قيل لا تعتق رقبة كافرة، ما ضد الكفر؟ الإيمان. فذاك المقيد أعتق رقبة أي رقبة مؤمنة، نقيده بضد الصفة التي جاءت في جانب النفي. قيد المطلق بضد الصفة حتى يجتمع المطلق مع المقيد. إن شاء الله واضح هذا. هذا القسم الثاني، وهو ما إذا كان أحده مثبتا في خبر أو في جانب الأمر، والآخر منفيا في جانب النهي أو في جانب النفي، فنقيد المطلق بضد الصفة لحصول التناسب أو ليحصل التناسب بينهما. والقسم الثالث وإلا قيد في الأصح، وإلا يعني وإن لا، وإن لا يكون مثبتين، وإن لا يكون أحد مثبت الآخر منفيا، بأن كان منفيين تمام كلاهما منفيان أو كلاهما منهيان منهي عنهما، أو أحدهما منفيا كان أحد منفيا الآخر منهيا عنه، هذا معنى قوله وإلا. وإلا يكون مثبتين، وإلا يكون أحد مثبت الآخر منفيا، يصدق عليه بما إذا كان منفيين أو منهيين أو أحدهما منهي عنه الآخر منفيا. في هذا الحال نقيد المطلق بالصفة، نقيد المطلق بالصفة. إذا كان منفيين لا يجزي عتق رقبة تمام، ثم قيل لا يجزي كما لو قيل لا يجزي عتق مكاتب، ثم قيل لا يجزي عتق مكاتب كافر. الأول منفي مطلق لا يجزي عتق مكاتب، والثاني لا يجزي عتق مكاتب كافر، منفي لكنه مقيد، والأول مطلق منفي. في ذي الحال ماذا؟ الأصح أنه يقيد به، فالحكم أنه لا يجزي عتق المكاتب الكافر، لا يجزي إلا عتق المكاتب المؤمن، هنا في جانب النفي. أو في جانب النهي كان قيل لا تعتق مكاتبا، ثم قيل لا تعتق مكاتبا كافرا، فنقيد. أو اختلف جاء نفي ونهي، لا يجزي عتق مكاتب، هذا نفي، ثم قيل لا تعتق مكاتبا كافرا، هذا نهي، فنقيد. في هذه الصور على الأصح بيد بالصفة. مثاله قول صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مع رواية لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه من غير ذكر وهو يبول، هذا تقييد بالحال، بل يكون تقييد بالحال أو بالصفة، والأكثر يكون بالصفة. فبعض العلماء قالوا هنا نقيد النهي عن مس الذكر ليس مطلقا، وإنما حالة البول فقط، ينهى الشخص عن مس ذكره في حالة البول، هذا منهي لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول مقيد، والآخر منهي عنه مطلق، فنلجأ إلى التقييد على صح. ومقابل أصح أننا نقول بالإطلاق، فينهى الشخص عن مس ذكره سواء كان في حال البول أو في غير حالة البول. من هي عن مس الذكر بيمينك سواء كنت تبول أو لم تكن في حالة البول، إذا قلنا بعدم التقييد نحمله على إطلاقه. وهذه مسألة مبنية على مسألة حجية مفهوم المخالفة الذي سبق، على حجية مفهوم المخالفة. إذا قلنا مفهوم المخالفة حجة، فنحمل المطلق على المقيد، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مفهومه أنه يجوز أن يمسه في حالة عدم البول. فقوله ليمسن أحدكم ذكره بيمينه لابد أن يغير بذاك، لأن المفهوم هنا حجة، هذا مفهوم حال، ومفهوم الحال كما سبق من أقوى المفاهيم حجية فيحتج به. في مثال مفهوم الحال مرة ذكره في باب المفهوم، ما مثال مفهوم الحال فيما سبق؟ مفهوم الحال مفهوم مخالف الحال، ما مفهوم مثاله؟ أه؟ ومن قتله منكم متعمدا، نعم يصح، لكن هذا لا حجي، لا مفهوم له، لأنه خارج مخرج الغالب، لكن نريد مفهوم حال حجة. سبق معنا قول الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد هذه حال، فالمباشرة محرمة على الشخص إذا كان معتكفا، فإن كان غير معتكف جاز له أن يباشر زوجته. فإذا قلنا إن مفهوم المخالفة حجة فنقيد، وهذا قول أكثر العلماء، مفهوم المخالفة كما سبق حجة، وإن قلنا إن مفهوم المخالفة بأنواعه ليس بحجة فلا نقيد مطلق بهذا فيما إذا كان في جانب النفي. ومن قال إن مفهوم المخالفة ليس بحجة من العلماء؟ من قال؟ وأنكر أبو حنيفة الكل، وأنكر أبو حنيفة الكل كما قال في جمع الجوامع رحمه الله. كما ذكرنا في الشرح، والمفاهيم حجة لغة في الأصح، وقيل ليست بحجة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، يقول إن المفهوم ليس بحجة، ثبات العلم مراجعته. فهذا القسم الثالث إذا كان في جانب إذا كان منفيين فيقيد المطلق بهذه الصفة التي جاءت، هذا على القول بأن مفهوم المخالفة حجة، وهو قول أكثر العلماء فنقيد. أيوه. وهي خاص وعام، وهي خاص وعام، أي هذه المسألة وهي ما إذا جاء في حالة النفي أو النهي، هي في الحقيقة ترجع إلى مسألة الخاص والعام، ليست مسألة المطلق والمقيد. تسميتها مطلق ومقيد من باب المجاز، بل هي في الحقيقة راجعة إلى العام والخاص، لأنه نكر في سياق النفي أو نكر في سياق النهي، ومضى أن النكر في سياق النهي أو في سياق النفي تفيد العموم. فقول الشارع مثلا لا تعتق رقب، لا تعتق مكاتبا، ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا، هذه نكرة في المثالين في سياق النهي فتفيد العموم. لا يجزي عتق مكاتب، لا يجزي عتق مكاتب كافر، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فهذا على الصحيح من حيث الحقيقة هو من باب العام والخاص كما قال، وهي أي هذه المسألة عام خاص وعام لا مطلق ومقيد، وإنما سماها العلماء من قبيل المطلق، أو سماه مطلق ومقيد من قبيل المجاز، ففي الحقيقة هي عام وخاص. هنا يأتي الإشكال السابق، مضى معنا في باب العام والخاص أن ذكر بعض فرائض العام ما يقتضي التخصيص، هنا ذكر بعض أفراد العام لا يجزي عتق مكاتب، هذا عام في الكافر وغير الكافر، ثم قال لا يجزي عتق مكاتب كافر، هذا إيش؟ فرد من أفراده. وقالوا فيما سبق ذكر بعض أفراد العام يقتضي التخصيص، فلماذا قالنا بالتقييد وهو في الحقيقة تخصيص؟ فما الجواب؟ الجواب أشرنا له قبل قليل، وهو أنه في الغالب أن يكون الفرد من أفراد العام الذي يذكر الغالب أنه من قبيل اللقب، ها؟ الذي في العام والخاص، الغالب أن ذكر الفرد من أفراد العام هو من قبيل اللقب، لهذا لم يقتضي التخصيص، بخلاف المطلق والمقيد الغالب أن يكون من قبيل الصفة فيما سبق. من غير الغالب قد يأتي بعض أفراد العام ويذكر بعض أفراد العام، وهذا الفرد هو من قبيل الصفة لا من قبل اللقب، وحينئذ الحجة يحتج به، كما في هذا قال المثال: لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، فكافرا ليست بلقب وإنما هي صفة فيحتج به. فنحمل المطلق على المغير كما قال هنا رحمه الله تعالى. فقولهم هنا إذا كان في جانب النفي أو النهي يحمل المطلق على المغير وهي من قبيل الخاص والعام، لا ينافي ما سبق وهو أن ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، لا ينافي ذاك محمول على الغالب، والغالب أن الفرد يكون من قبيل اللقب الذي ليس بحجة. من احتج باللقب؟ جمهور العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، فمن احتج به؟ أبو حنيفة احتج باللقب. من احتج؟ أبو حنيفة أنكر الكل، فمن احتج باللقب؟ لا، بعض المالكية احتج باللقب الدقاق من الشافعية، والصيرفي شارح الرسالة من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية احتجوا بمفهوم اللقب. وجمهور العلماء على أن اللقب لا حجة له ولا يحتج به. تمام. طيب، ذكرنا أن النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد العموم، فما دليله؟ إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هذه قال العلماء إنها دليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما وجه الدلالة منها؟ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا نفي كلي، سلب كلي كما يقولون. أتى جوابه بإثبات جزئي، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إثبات جزئي. وقالوا الإثبات الجزئي إذا كان وقع جوابا لنفي كلي أو لسلب كلي دليل على أنه يفيد العموم. قالوا يعني يصدق في إبطال قولهم إثبات جزئية واحدة فقط، ولا يحتاج في إبطال قولهم إلى إثبات جميع الجزئيات، أن الله أنزل الكتاب على موسى وأنزل الكتاب على محمد وأنزل الكتاب على فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما يحتاج إلى هذا. فقالوا نفي كلية سالبة يحصل، أو إبطال كلية سالبة يحصل بإثبات جزئية، نفي كلية سالبة يكون بإثبات جزئية واحدة. دليل هذا على أن تلك الكلية السالبة عمت كل شيء في النفي في الكل، فينتقض هذا النفي في الكل بإثبات واحد. فلما أثبت جل وعلا جزئية وهي كتاب موسى بطل قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. نقرب مثال: إذا قلت ما في الدار من أحد، فكيف يبطل هذا النفي؟ بأن يقال فيها زيد، يبطل النفي. هل نحتاج إلى أن نقول فيها زيد وعمر ومحمد وصالح وبكر، نعدد من في الدار؟ ما يحتاج، بل لو ذكرنا فردا واحدا بطل النفي الكلي. لو كان النفي ليس كليا بل هو جزئي، فإبطاله لا يكون بذكر جزئية غير مطابقة. مثلا لو قيل ما جاء محمد، هذا نفي إيش، كلي أم جزئي؟ ما جاء محمد هذا نفي جزئي. فإذا قال شخص بل جاء عمر، هل أبطل النفي؟ ما أبطل النفي. قيل له ما جاء محمد، فقال هو بل جاء عمر، إذا ما أبطل النفي، النفي لازال موجودا فيه. فذكر الجزئية المثبتة في جواب الكلية السالبة دليل على أن العام يقتضي، أو النكرة في السكنة تقتضي العموم، لهذا انتقلت بذكر فرد أو بإثبات فرد واحد فقط منها. هذا قد مضى شرحه الدليل. وهي خاص وعام في حقيقتها، وليست من قبيل المطلق والمقيد للحقيقة، وإنما سميت بمطلق ومقيد من قبيل المجاز، وعمومها كما رأينا نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. هذا القسم كم؟ الأول: إذا اتحد حكمهما وسببهما وكان مثبتين، سواء تقدم أو على التفصيل السابق. الثاني إذا كان أحد مثبتا الآخر منفيا، والثالث إذا كان منفيين. هذا كله فيما إذا اتحد الحكم والسبب. قسم أول، لو كان محوال ثلاثة، إذا كان مثبتين، إذا كان منفيين، إذا كان أحد مثبتا الآخر منفيا. هذه الأحوال الثلاثة فيما إذا اتحد الحكم والسبب. القسم الثاني إذا اختلف السبب واتحد الحكم، اختلف الحكم واتحد السبب. أي وإن اختلف حكمهما أو سببهما ولم يكن ثم مقيد بالمتنافي أو كان أولى بأحدهما إذا قياسا بالأصل. القسم الثاني إذا اختلف الحكم واتحد السبب الموجب. الأول اتحد الحكم والسبب، عرفنا أقسامه الثلاثة أو نوعه الثلاثة. القسم الثاني اختلف الحكم والسبب واحد، والقسم الثالث اختلف السبب واتحد الحكم. هل في قسم رابع تقتضيه القسمة العقلية؟ اختلف السبب والحكم ممكن، لكن الحكم واضح أنه لا حمل. فالقسمة العقلية تقتضي أربع أقسام: يتحد الحكم والسبب، يتحد السبب ويختلف الحكم، والثالث عكسها، والرابع يختلف الحكم والسبب. لكن المذكورة فقط ثلاثة: يتحد الحكم والسبب، اختلف الحكم واتحد السبب، اتحد الحكم السبب واختلف الحكم عكسها. وأما الرابع هو واضح لأنه لا حمل فيها على صح، وهو قول الأكثر، فلهذا لم يذكرها رحمه الله. القسم الثاني وإن اختلف حكمهما، أي مع اتحاد السبب، السبب واحد الموجب واحد للحكم، لكن الحكم يختلف، ففي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد بالشرط الذي ذكره: ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين وليس أحدهما أولى بالآخر، فهنا يقيد بهذين الشرطين. وهناك شرط ثالث لم يذكره رحمه الله تعالى. نذكر المسألة ثم نذكر الشروط. إذا اختلف الحكم واتحد السبب، ما في قول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم، وقال في الوضوء: فامسحوا بوجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية الأولى فيها إطلاق في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أطلق الأيدي. في الوضوء قيدها: وأيديكم إلى المرافق، مقيدة مطلق ومقيد. اتحد الحكم، اتحد السبب واختلف الحكم. ما سبب الوضوء؟ سببه الحدث، وقيل الحدث مع القيام من الصلاة، وسبب التيمم كذلك الحدث. فالحكم فالسبب واحد، الحكم اختلف. هناك وجوب في التيمم وجوب مسح، وفي الوضوء وجوب غسل. اختلف الحكم، وإن كان في الكل وجوب لكن هذا وجوب مسح وذاك وجوب غسل، اختلف الحكم، يصدق عليه أنه اختلف. فيحمل هنا المطلق على المقيد، فقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه مطلقة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، هذه مقيدة بقيد المرافق. فقالوا: المسح في التيمم يكون إلى المرافق، وإن لم يذكر الله جل وعلا القيد فيه، لأنه ذكر القيدة في الوضوء. والحكم مختلف لكن السبب واحد. ثم اختلفوا هل هذا من قبيل القياس الحمل أم من قبيل اللفظ، على خلاف. سنذكر الخلاف إن شاء الله تعالى في كلامي، لأنه ذكر الخلاف بعد ذكر القسم الثالث الثاني والثالث مع ذكر الشروط. في مثال ثاني لهذه المسألة: اختلف الحكم واتحد السبب. الحكم واحد مختلف، والسبب واحد. ما مثاله؟ السبب اختلف، لا اتحد السبب، اختلف الحكم ويحمل مطلق على المقيد. طيب نذكر مثال ونناقشه من أي الأنواع. هو قول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. مع قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هذا مطلق ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار, وذاك مقيد بقيد الخيلة من جر ثوبه خيلة. فهل السبب واحد والحكم واحد مختلف؟ ما السبب؟ الإسبال في الأول والثاني اتحد السبب, هذا من قبيل ما اتحد سببه, لكن اختلف الحكم أم لا. في الأول لم ينظر الله إليه يوم القيامة, عدم النظر الحكم عدم النظر. والثاني ففي النار, الحكم أنه في النار. فبعض العلماء ذهب إلى أن هذا من قبيل ما اتحد سببه واختلف حكمه, اتحد السبب واختلف الحكم. والصحيح أن هذا من قبيل ما اتحد سببه واتحد حكمه, لأن قوله ففي النار مع قوله لم ينظر الله إليه يوم القيامة هذا العذاب الذي يفيد أن الحكم في الأول التحريم والحكم في الثاني التحريم, الحكم واحد الحكم واحد. على كل حال سواء قلنا هنا من قبيل ما اتحد سببه وحكمه أو من قبيل ما اتحد سببه واختلف حكمه, فقال الجمهور قال الشافعية كما قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع بحمل المطلق على المقيد لا يحرم إلا إذا كان بقصد الخيلة, فإن كان مسبلا ما تحت الكعبين ليس على سبيل الخيلة لا يدخل في هذا الوعيد. يقول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لست منهم لما كان ثوبه ينجر إلى ما تحت الكعبين, قال صلى الله عليه وسلم لست منهم أي لست من المتكبرين ومن أصحاب الخيلاء. وبعضهم قال من جره خيلاء عقابه أن الله لا ينظر إليه, هذا يناسب هذا العقاب يناسب التكبر أن الله جل وعلا يعرض عنه جزاء تكبره. وإن خرج عن ما تحت الكعبين جاوز الكعبين إلى ما تحت عقابه أن الله جل وعلا يعذبه في النار, فقالوا بعدم الحمل. والصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد, وله أمثلة كثيرة جدا في الفقه وفي شروحات الحديث. القسم الثالث أو اختلف سببهما, اختلف السبب لكن اتحد الحكم, السبب مختلف والحكم متحد, فهنا يحمل المطلق على المقيد بالشروط التي ذكرها رحمه الله. السبب واحد الحكم واحد واختلف السبب, جعله أوجب جل وعلا في كفارة القتل تحرير رقبة هل شرط فيها الإيمان في سورة النساء ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة شرط فيها الإيمان, في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس لم يذكر الله جل وعلا فيها شرط الإيمان ووصف الإيمان. فالحكم واحد, ما الحكم؟ وجوب العتق في القتل وفي الظهر وجوب العتق, الحكم واحد. اختلف السبب والموجب, موجب العتق هناك القتل وهنا موجب العتق وسببه الظهار على الصحيح كما سبق العود, لكن التعبير بالظهار باب التسمح. فالسبب مختلف والحكم واحد, فهل يحمل أم لا؟ يحمل كالصورة الثانية أو كالقسم الثاني. فيقال يجب في كفارة الظهار الإيمان أن تكون الرقبة مؤمنة كما يجب أن تكون الرقبة مؤمنة في القتل بنص الآية, فيحمل في هذين القسمين عند أكثر العلماء. هذا الحمل هل هو من قبيل القياس أم من قبيل اللفظ فيه خلاف بين العلماء, لكن هذا الحمل له شروط كما ذكر رحمه الله تعالى, ذكر بعض هذه الشروط. قال يرحمه الله ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين أو كان أولى بأحدهما قيدا قياسا في الأصح. ذكر شرطا للحمل في القسم الثاني والثالث وهو إذا اختلف الحكم والسبب، أو اختلف السبب اختلف الحكم اتحد السبب، أو اختلف السبب اتحد الحكم. شرط الحمل يحمل مطلق على المقيد إذا لم يكن هناك ولم يكن ثم أي هناك مقيد بمتنافيين. شرطه ألا يقيد، يعني عندنا الآن مطلق مطلق، وعندنا مقيد قيد بقيد، ومقيد آخر قيد بقيد آخر ينافي القيد الأول. هذا معنى قوله ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين. فإذا جاء المطلق معنى مطلقا في الوسط، وهنا مقيد قيد بقيد، وقابله مقيد آخر قيد بقيد، هذا القيد ينافي ذاك القيد، فهنا لا يحمل مطلق على المقيد لا على ذا ولا على ذاك. وإن اتحد الحكم اختلف السبب، أو اختلف الحكم واتحد السبب، عكسها لا يحمل عليه، يوجد التنافي، ليس أحدهما بأولى من الآخر في مسألة الحمل. ما لم يكن أولى بالحمل من أحدهم، هناك مرجح، لأن نحمل مطلق على أحد القيدين، فإذا وجد مرجح يقتضي أولوية الحمل على ذاك القيد فهنا يتبع، إن لم يكن هناك مرجح يقتضي الأولوية فنتوقف، نقول هذا المطلق على إطلاقه ولا نحمله على أحد القيدين لأنه ليس بأولى من أحد. مثاله قول الله جل وعلا في قضاء رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مطلق لم يقيدها لا بتتابع ولا بتفريق أطلق. جاء في آية أخرى التقييد بالتتابع في صوم التمتع، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، لأن تفريق فرق بين 7 و3. وجاء في آية أخرى التقييد بالتتابع، فصيام 2 شهر متتابعين. تمام، ذاك قيد بالتفريق في صوم التمتع، وذاك قيد في الكفارة بالتتابع، إذا قيد بقيد ينافي القيد الأول. وجاء صوم القضاء في رمضان مطلقا عن التقييد بالتتابع عن التقييد بالتفريق. فقضاء رمضان هل نقول يجب فيه التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد في قوله متتابعين، أم يجب فيه التفريق حمل له على قوله و7 إذا رجعته، ليس حمل على أحد بأولى من الآخر. فشرط هنا ألا يقيد بقيد متنافيين كما رأينا في هذا. فحمله مثلا فعدة من أيام أخر على التتابع في كفارة في صوم الكفارة ليس بأولى من حمله على التفريق في صوم التمتع، لأن هذا صوم رمضان قضى رمضان، وذاك صوم كفارة، وهذا صوم حج، فلا أولوية. فحينئذ يقال صوم القضاء يجوز فيه التفريق ويجوز فيه التتابع، ولا يقيد بأحد القيدين لوجود التنافي. هذا معنى قوله ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين، فإن قيد بمتنافيين فلا يصح الحمل إلا إذا كان أحدهما أولى بالحمل عليه من الآخر فنحمل عليه، إذا كان ترجى أحدهما من أحد القيدين فنحمل عليه. مثل قول الله جل وعلا في صيام في كفارة اليمين، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، أطلق فصيام 3 أيام. ثم جاء التقييد في كفارة الظهار، فصيام 2 شهر متتابعين، تقييد بالتتابع. ثم جاء التقييد بالتفريق في صيام التمتع و7 إذا رجعتم، ذاك قيد بقيد التتابع، هذا قيد بقيد التفريق، وجاء صوم الكفارة كفارة اليمين مطلقا. على أيهما يحمل؟ لو نظرنا هذه كفارة الظهار قيدت بإيش؟ بالتتابع، هذا صوم حج قيد بالتفريق، ثم جاء صوم كفارة اليمين مطلق، إذن هذه كفارة وهذه كفارة، أن نحمل كفارة على كفارة أولى أو أن نحمل كفارة على الحج؟ كفارة على كفارة أولى. فقالوا حمل صوم كفارة اليمين على التتابع في كفارة الظهار أولى من حمله على التفريق في كفارة في صيام التمتع، لأن الكفارة من جنس الكفارة، الحمل أولى، نجاة في أولوية. إذن هذا طبعا على المذهب القديم، قول في المذهب القديم هو أنه يجب في كفارة اليمين التتابع، يجب فيه التتابع. ما دليله؟ من ضمن أدلتي هذا أن نحمل المطلق هنا على المقيد، وينقيد بقيد آخر ينافيه، لأن هنا في أولوية في مرجح فحمل عليه. والمذهب الجديد أن صوم الكفارة كفارة اليمين ما يجب فيه التتابع، إن شاء صام ثلاثة متتابعة وإن شاء صامها متفرقة. وقد مضت هذه المسألة في أول الكتاب الأول في كفارة اليمين، هل يجب فيه التتابع أم لا؟ في قول بوجوب التتابع، ودليله أيضا قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات في قراءة متتابعات. فالمذهب أن القراءة الشاذة تجري مجرى الأحاد، وخبر الأحاد حجة فيحتج بها، خلاف من خالف المسألة في القراءة الشاذة، خالف مالك رحمه الله. فلماذا لم يقول الشافعي رحمه الله في هذا الموضع بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين، مع أن مذهبا القراءة الشاذة حجة؟ فقالوا إن هذه الآية لم تأتي على أنها قراءة شاذة، الكلمة متتابعات لم تأتي على أنها من قبيل قراءة شاذة، وإنما أتت من قبيل التفسير. فرقوا بين لفظ التي تأتي على أنها قراءة شاذة وبين أن تأتي على أنها تفسير، فلا يحتج بها. فالمذهب الجديد أن التتابع في كفارة في صوم كفارة اليمين ما يجب. ها؟ وقيل إنها مسوخة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسقطت متتابعات. هل جواب ثاني؟ قالت كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات، مع نسخت، فلم يحتج بها الشافعي، لأنها من قبيل التفسير لما قبيل الشاذ، ثاني لأنها منسوخة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا يخالف أصله. هناك في مثال ثاني نختم به ثم نرجع إلى الشرط الثاني الذي لم يذكر، والخلاف هل الحمل من باب القياس أم من باب اللفظ. قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، هكذا الرواية. في رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرهن، وفي رواية وعفره الثامنة بالتراب. فالرواية الأولى مطلقة فليغسله سبعا مطلقة، ثم قيدت هذه بقيود متنافية، أولاهن مع أخرهن. أما رواية إحداهن ما في تنافي، التنافي كما قال ابن حجر وغيره، والقرافي سبقه إلى ذلك بين قوله أولاهن وقوله أخرهن. فإذا كانت الشافعية تقول إن المطلق يحمل على المقيد، فلماذا لم يأخذوا بهذه؟ بعضهم اعترض على الشافعية في هذه، لماذا لم يقولوا بوجوب التسبيع في الغسلة الأولى لرواية أولاهن؟ أيضا لماذا لم يقول بوجوب التسبيع في الغسلة الأخيرة لرواية أخرهن؟ فأجاب القرافي وهم مالكي، أجاب عن هذا بأن الشافعية كغيرهم يقولون بحمل المطلق على المقيد فيما إذا أمكن، فإن لم يمكن بأن قيد بقيدين متنافيين كما في هذا فلا يجب الحمل. لهذا قال ابن حجر رحمه الله في التحفة فسقطت رواية أولاهن مع رواية أخرهن لحصول التنافي، سقط أي الحمل يقصد، بقيت رواية إحداهن، فالتسبيع يجب في واحدة منهن لا بعينها، في واحدة منهن لا بعينها، إن شاء سبع في الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولولا أن يكون التسبيع قصري التتريب في التسبيع، التتريب يجب في واحدة لا بعينها، والأفضل أن يكون في الغسلة الأولى باب الأفضلية. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.